صلى الله عليه وسلم كان رجل يمشي بأرض فلاة، كان رجل ممن كان قبلكم يمشي بأرض فلاة، بلغ منه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل الشرى من العطش، فقال لقد بلغ في كلب، شكر الله له. الشاهد هنا شكر الله له سبحانه ذلك. تعلم الشكر. الرجل كان عصا يريد ان يشكر، فالكريم رزقه بئرا نزل فيها فشرب، ثم خرج فابتلي، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، قال الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ونبلو اخباركم، اخبارك ايه؟ ونبلو اخباركم. كان محمد بن المنكدر اذا قرا هذه الايه يقول يا رب لا تبتلينا، فانك ان بلوت اخبارنا فضحتنا وهتكت استارنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. لا تدري اذا ابتليت، انني اريدك الان اخي والله اني احبكم في الله، اريدك الان ان تتخيل نفسك انك نزلت في البيت فشربت ثم خرجت فوجدت الكلب، ماذا كنت ستفعل؟ هل ستنزل لتسقي الكلب ام تقول انا مصدقتك لا وتمضي؟ هذا هو الاجتهاد لكي تعترف بالنعمه. ايها الاخوه سامحوني في جرأة أقول أن كل الناس اليوم إلا من رحم الله يشكون الله إلى الخلق، أن كل الناس اليوم إلا من رحم الله يكتمون نعم الله ولا يذكرونها، أن كل الناس اليوم يكذبون فلا يعترفون لله بنعمة إلا من رحم الله. تجلس مع أي إنسان يشكو الاقتصاد نايم والسيولة مفيش والشغل تعبان والزوجة مريضة والولاد لم ينجحوا ومتعبين وأشقياء والجيران والمدير والنساء والزملاء وحماتي وحماية، وما وجدت أحدا يجلس معك ليقول ده نعم ربنا علي إن غرقان، ده اداني فلوس الشهر ده أكثر من اللي أنا عايزه. من يتحدث بنعمة الله ويظن أنه يحسب الحسد والله يقول وأما بنعمة ربك حدث. من يتحدث بنعمة؟ من يعترف بالنعمة؟ من؟ قال الملك أفبنعمة الله يجحدون، أفبنعمة الله يجحدون. اعترف، اعترف، من الذي خلقك؟ من الذي سترك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي هداك؟ من الذي قواك؟ من الذي لطف بك؟ من الذي صرف عنك؟ من الذي أنفق عليك؟ من الذي ملأ بطنك؟ من الذي نور عينك؟ من الذي أسمع أذنك؟ من الذي شفى قلبك؟ من الذي امتن عليك فعلمك؟ من الذي ذكرك؟ من؟ أإله مع الله؟ من الذي أعطاك الزوجة والولد؟ من الذي أعطاك الشقة والسكن؟ من الذي أطعمك الطعام وأساغه وجعل له مخرجا؟ من الذي أغلق عليك باب ستر فلم يفضحك؟ من الذي لم يعاجلك بالعقوبة وهو يراك

الى جوار ذنوبك. عصيت وعصيت وعصيت وعصيت، يبقى تستاهل زيادة؟ ابدا. لو تعامل بالعدل لا تعطى نعمة مرة اخرى، ولكن الكريم يعطي ويزيد ذو الفضل الواسع. سبحان الله. هؤلاء الناس الذين رأيتهم في المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية هذه الكبيرة التي يعصي الناس فيها الله، هذه المستشفى الذين رأيتهم فيها أكيد أنهم عصوا الله في العام الماضي بنفس الطريقة، وسترهم الله ورفق بهم وحملهم في البر والبحر وأعطاه، وعصوه مرة أخرى وأعطاه وهو يعلم أنهم سيعصونه. قال الملك وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم رويدا. هؤلاء الناس قد يكون لهم حسنات، حسنات تجد بعضهم متصدق ينفق بالآلاف، ينفق متصدق، فلذلك يعطيه الله لكي لا يكون له عند الله حسنات. يقول يا رب تصدق، يقول وانا اعطيتك، يا رب صليت وانا صدقتك، يا رب فعلت وانا، فيلقى الله ولا حسنة له. كيف كيف مكر استدراج. نعم ايها الاخوة، اننا بحاجة للفهم عن الله. الشاهد الخضوع للمنعم، لما هاجر المسلمون الى الحبشة يقول جعفر بن ابي طالب دخلنا يوما على ملك الحبشة النجاشي فوجدناه يجلس على الارض ويلبس لبسا خشنا خشنا ويأكل اكلا خشنا، قيل مالك مالك، نزل عن كرسي المملكة ويلبس بدون تاج ذهب ولا حرير، يلبس لبس خشن خيش ويأكل أكل خشن خبز حام، مالك؟ قال إن الله نصر النبي محمد. قال إنه قد بلغني أن الله قد أظهر نبيه محمدا على عدوه، وإن الله يحب إذا أنعم على عبده بنعمة أن يحدث له بها تواضعا. إذا شاء الدين قصد تواضع، أدعو فيها الفقراء والمساكين والأطفال الأيتام، أعطاك سيارة جديدة ركب فيها الغلابة وأنت تسير خدمة لله، أعطاك صحة اكنس المسجد وأحدث بالنعم تواضعا. الخضوع للمنعم، الخضوع للمنعم، اخضع بالنعم، زل بالنعم. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله وهو خليل الله وهو حبيب الله وهو سيد ولد آدم، يجلس على ركبتيه يأكل التمر ويتلقى النوى على ظهر يده ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. خضوع خضوع خضوع للنعم، فأولها الاعتراف وثانيها الثناء وثالثها الخضوع ورابعها الحب، الحب أن تحب الله لنعمه.